جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. قل السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن على أنه من كلام الله وصفة من صفاته؟ بالقرآن نعم يجوز تحلف بالقرآن لأنه كلام الله صفة من صفاته، مثل ما تحلف بعزة الله بقوة الله بقدرة الله يجوز، لكن لا تحلف بغير الله بالكعبة بالأمانة بالرسول، هذا لما يجوز أن يحلف به، لا تحلف بمخلوق. أما الحلف بالله أو بصفة من صفاته يجوز. السلام عليكم. يقول السائل: هل من فعل مثل الاستغاثة أو الاستعانة بغير الله هل يعد الفاعل مشرك وتطلق ونطلق عليه أنه مشرك أم لا؟ نعم نعم، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، معتقد أن هذا المخلوق الذي يستغيث به معتقد أنه يسمعه ويجيبه فهو مشرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني إذا دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين، الله عز وجل بيّن ذلك. هو يقصد يقول: هل نعين هذا الفاعل نقول أنت مشرك لأنك فعلت كذا؟ نقول له اتق الله، فإن من فعل كذا فهو مشرك وعملك هذا شرك. نقول له لا يجوز الدعاء لغير الله، لا يجوز أن تدعو غير الله ولا تتوجه إلا إليه سوى السراء والضراء، فإن دعوت غير الله فأنت مشرك، فإن من يدعو غير الله فهو مشرك. ثم نقرأ عليه الآيات: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين، هذا الله عز وجل هو الذي بيّن لنا ذلك. فنقول احذر، عملك هذا شرك، فإن من يدعو غير الله فهو مشرك. والسائل: هناك من الناس من يدعو يقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بجاه بيتك الحرام أو بالقرآن. لا يجوز التوجه بالمخلوقين، بذات المخلوق لا يجوز. تقول: أسألك بعزتك، أسألك بعظمتك، أسألك بأسمائك وصفاتك. وإذا كنت تريد أن تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: أسألك أتوجه أتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتي له، إذا كنت صادق أنك مؤمن به ومتابعا له. أما إذا كنت كذاب ما ينفعك، فإذا كنت صدق مؤمن بمحمد ومتابعا له ومحبا له فتتوسل إلى الله بمحبتك وإيمانك بمحمد، أما بذاته لا. يقول السائل: يقول عندهم في بلادهم في شرق آسيا المشهور عندهم أنهم يصومون اليوم الأخير من السنة، وأن ذلك مشهور عندهم، فما حكم صيام ذلك؟ أما من اعتقد أن ذلك سنة فلا، يعني من اعتقد أن صيام هذا اليوم مسنون فلا، أما كونه يصومه محبة للصيام وتقرب إلى الله فلا بأس، لكن لا يجوز أن تنسب ذلك إلى الرسول على أنه سن لنا ذلك أو شرع لنا أو أن الله شرع لنا. الله عز وجل شرع الصوم وشرع العبادات، لكن ما نعين شيء لم يعينه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا لو صمت الاثنين والخميس قلت سنة، قلنا نعم. صمت يوم عاشور يوم عرفة تقول هذا السنة، نقول نعم. لكن تقول أنا أصوم آخر يوم من السنة أو أول يوم من السنة وهذا مشروع هذا سنة، نقول هل عندك دليل من السنة بأن هذا مشروع تخصيص هذا اليوم؟ فلا يجوز إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا مشروع وهذا سنة إلا بدليل. أما كونك أنت أحببت تعمل هذا العمل بنفسك كيفك، لكن لا تقول هذا سنة، تقول أنا أحب أن أصوم هذا اليوم فقط. فإذا سألت هل هذا مشروع يسن لنا، تقول لا أنا ما عندي، أنا أحب أن أصوم فقط من عندي، ما تنسب ذلك إلى الله ورسوله. قال السائل أنه من أهل المدينة وذهب مع أهله إلى الطائف، ثم أثناء رجوعهم نووا العمرة، لكنه لم يرد أن يعتمر معهم، لكنه إرضاء لأمه لبس لباس الإحرام وكانت نيته مترددة، ثم لما وصلوا إلى مكة نزع لباس الإحرام وتم أهله العمرة، هل عليه شيء؟ ما دام أنه ما نوى ولا لبى، ما عقد الإحرام ولا لبى، فهو غير محرم، لأن الإحرام عقد النية، عقد النية والتلبية بالنسك الذي يريد. أما ما دام أنه ما عنده نية ولم يعزم فهو لم يدخل، مثل من وقف في الصف مستقبل القبلة لكن ما نوى الصلاة، أو ما كبر تكبيرة الإحرام، لو يركع ويسجد كل الصلاة لكن ما كبر تكبيرة الإحرام الأولى، معناه ما دخل في الصلاة. وكذلك الإحرام، إذا ما نويت ولا لبيت ما عقدت النية أنك محرم فلست محرم. ليس الإحرام اللباس، لا، اللباس ثوب سواء رداء ولا غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.